السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الخلق أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، تفسير سورة القلم من كتاب فتح القدير للإمام الشوكاني رحمه الله. وقفنا عند الآية 17. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. سنة الله لا تتبدل ولا تتغير، ولا تجد لسنة الله تبديلا، ولا تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله أن يبتلي الخلق، وصور الابتلاء متكررة هي، ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولا ينتبهون لهذا، كما حصل للأمم والأفراد من قبلنا يحصل لنا إخواني. فمن الذي يستقرئ هذا التاريخ ويقرأ هذا الكتاب من قبل ليرى سنة الله في خلقه، كيف يتعامل الله مع الناس، كيف يتعامل الله مع الناس، كيف تجري سنته فيهم؟ الله يقول إنا بلوناهم، يعني كفار مكة ابتلاهم الله بالجوع والقحط ابتلاء واختبارا. قال كما بلونا أصحاب الجنة، فالسنة متكررة، كما حصل الابتلاء لأصحاب الجنة وسيأتي خبرهم، حصل الابتلاء لهؤلاء بنفس الطريقة لأجل نفس العلة. أصحاب الجنة، ما معنى الجنة؟ البستان، ناس عندهم أراضي، ناس عندهم فدادين، عندهم زرع وثمر. فانتبهوا يا أصحاب النعم، انتبهوا يا أصحاب الأموال، يا أصحاب الجنة، جنة الدنيا، الله يبتليكم بهذه الأموال، الله يبتليكم بهذه الأموال. فلله الحمد يضرب لنا الأمثال، يضرب لنا الأمثال ويذكرها لنا لنتذكر ولنعتذر. فهل من مدكر؟ هذا هو الإشكال، أن أكثر الناس لا يدكرون، تحصل لهم الآيات والابتلاءات وتمر، وكأنهم كالطبائعيين. فين الطبائعيين؟ تدرون من هم الطبائعيون؟ كل حاجة بتجري طبيعة، طبيعي عادي، هي الطبيعة بتجري الأمور كما تريد الطبيعة بطبيعة الحال والأمر، ينسون أن كل شيء بتدبير الله ولا يكون إلا بأمر، وكل شيء لحكمة. والمقصود الأعظم من ذلك كله هو نحن العباد، ابتلاء واختبار. لكن من ذا الذي ينتبه للابتلاء ويعلم أن هذا ابتلاء؟ في غمرات الدنيا وعادات وتقاليد الناس ينسى الناس معنى الابتلاء. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. إنا أعطيناهم الأموال ليشكروا لا ليبطروا. فلما بطروا ابتليناهم بالجوع والقحط. وهذا أمر ثالث أو فائدة ثالثة بعد أن السنة الله تتبدل، وبعد أن الابتلاء هي أمر متكرر في خلق الله، هذه سنة ثالثة أو أمر ثالث وحكمة ثالثة، أن الله سبحانه وتعالى لا يبتلي العباد ابتداء. يعني لما كفروا لما بطروا كان ذلك، فهذا جزاء الكفران. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. فمن رحمة الله لا يأخذ من أول مرة، لا يأخذ من أول مرة، فابتلاهم بالجوع، ابتلاهم بالقحط لينتبهوا ليرجعوا. يأخذهم الله عز وجل ببعض ما كسبوا لعلهم يرجعوا. فهل يرجعون أو لا يرجعون؟ هذا هو الكلام. فالأمر الثالث أن من رحمة الله أنه لا يأخذ العبد من أول مرة، مرة واثنين وثلاثة وعشرة والعبد مستمر. ومن رحمة الله أن يبتليه بعد هذه المرة والمرات ويأبى العبد إلا الإصرار على المخالفة فتكون العقوبة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. لو التفتتم إلى الآيات التي قبل هذه وجدتم الكلام عن الوليد بن المغيرة أن كان ذا مال وبنيه، ولهذا هناك تناسب بين هذه القصة وبين ما قبلها. هو الوليد شايف نفسه ليه كده عشان المال والبنين، أن كان ذا مال وبنين كما شرحنا المرة الماضية. طيب اسمع مثال هؤلاء أصحاب جنان وأصحاب أموال وكانوا عزوة أخوة. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. أولئك الذين كان لهم أموال وبنون كما كنت أنت يا الوليد ومن معك من الكفرة، ولكنهم بطروا، فانظروا كيف يفعل البطر بأصحابه. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. وأصحاب الجنة قوم كانوا باليمن، وهذه كانت قصة معروفة عند العرب. يذكرهم الله عز وجل بعاقبة الذين يتبطرون على النعم أو يبطرون بالنعم ويمنعون الخير ويعتدون على حقوق الآخرين. يشعرهم الله عز وجل أن ما بأيديهم من الأموال وما عندهم من البنين إنما هو ابتلاء كما ابتلي أصحاب الجنة. فإخواني نحن لسنا متروكين هكذا. كل ما تشوف نعمة وأن ربنا وسع عليك لابد أن تتذكر هذا المعنى. أيحسبون أنما نمد لهم من مال وبنين وسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. ده فاكر لما ربنا بيوسع عليك ان ده خلاص ولا ده راضي عني واعطاني؟ ده هذا ابتلاء. لا بد ان نفهم هذا المعنى. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرم، ربنا رضى عني وبيكرمني. واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانني. اقول الله عز وجل كلا، موضوع مش كده خالص. فلازم نفهم الحقائق على ما هي عليه يا اخوان، والا ستعيش مغرورا وستعامل في النهايه بسنه الله وبحكم الله لا بما يجري في عقلك الفاسد. لا، ليس الامر كذلك. فالنعم التي تاتينا ليست دليل كرامه، بل هي استدراج وابتلاء واختبار. فاذا نسيت انها كذلك وقعت، وهذا ما يحصل من الناس جميعا إلا من رحم الله من قلة المؤمنة تفهم عن الله. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا. طبعا ذكر المصنف رحمه الله قصة هذا الكلام، أنها كانت بأرض اليمن على فرسخين من صنعاء. ما تفرش معنا المكان ولا الزمان، هم وقع في خلق الله عز وجل. رجل كان يؤدي حق الله منها فمات وصارت إلى أولاده هذه الجنة، فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيها. قال الواحدي: هم قوم من ثقيف كانوا باليمن مسلمين، ورثوا من أبيهم ضيعة فيها جنات وزرع ونخيل، وكان أبوهم يجعل مما فيها من كل شيء حظا للمساكين عند الحصاد والثرى. عند الحصاد لازم في حظ المساكين. فقالت بنوه: المال قليل والعيال كثير. شوف بقى بداية الحزبة الباطلة: المال قليل والعيال كثير، واللي يعوزوا بيتك هم مالوش كده، ده أنا المال قليل والعيال كثير ولا يسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبونا. ده أبونا ده أيام العز زمان، لكن الحال ما أنتم شايفين الحال دلوقتي. فإياكم يا أخواني أن تغتروا بالأقوال الباطلة التي تتكرر على سنة الناس، هي ابتلاء آخر، ابتلاء آخر غير الابتلاء الأول. كلام الناس يبلو بعضنا، يبلو بعضنا ببعض، يبتليك بكلام أمثال هؤلاء، وإن يقولوا تسمع لقولهم، فإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم. فهناك يقولون أقوال باطلة وإنت تسمع لقولهم وتظن أن أقوالهم كأنها كالمسلمات. فاحذروا من العادات والتقاليد والأقوال المتكررة على ألسنة الناس، فإنها تصد عن الشرع من حيث لا تدري. لا يسعنا أن نفعل كما يفعل أبونا، كما كان يفعل أبونا. وعزموا على حرمان المساكين: إنا بلوناهم، اختبرناهم كما بلونا أصحاب الجنة، بستان مشتمل على أنواع الثمار والفاكهة، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. طبعا أطال المصنف في مكان الجنة، وكانت دي صنعاء وكانت كذا وكذا، ما يهمنا في شيء إطلاقا إطلاقا، كلام نقصه فقط، لكن ما يبنى عليه فائدة. وده جمال القرآن اللي بيعلمنا حاجة جديدة. العمر قصير جدا يا أخواني، العمر قصير، ما يستوعب أصلا الحقائق والفوائد والأمور العظيمة، ما يستوعبها، فما بالك بالأمور التافهة. يعني العمر قصير، ما يستوعب الأمور العظام الكبيرة المهمة، ما يستوعبهاش العمر. عمرك ما يستوعبش إنك تؤدي حق الوالدين والأرحام والجيران وحق الله عز وجل في العبادة وحق نفسك، ما يستوعبش العمر الأمور المهمة دي، فهتضيع في الأمور التافهة. يعني تضيع عمرك في أمور هما كانوا في صنعاء ولا فرسخين ولا ثلاثة. فدي حكمة أخرى أخذها من القرآن. دائما تجد فوق البلاغة التي تكون بهذا الاختصار، ها، تجد أن الاختصار يأتي بالحقائق التي يبنى عليها فائدة وعمل. فما ترك خيرا إلا دلنا عليه، فالذي تركه لا خير فيه. مؤمنون، نحن مؤمنون أنه ما ترك الله عز وجل خيرا إلا ودلنا عليه، وكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليه نشغل أنفسنا بأشياء لم يدلنا عليها الله عز وجل؟ فإن ذكرت هكذا مرا سريعا فذكرت وسمعناها وانتهى الأمر، ما تشغل بالك بها. إذ أقسموا ليصرمنها، أقسموا يعني حلفوا فيما بينهم، ليصرمنها أي ليقطعنها مصبحين، يعني في الصباح، وإذا دخل الصباح سنقطع ثمار الجنة ونجز زرعها وثمارها. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. يستثنون لها معنيان، المشهور أنهم لم يقولوا الاستثناء، يعني قول إيه؟ إن شاء الله، لم يقولوا إن شاء الله. وقيل لا يستثنون أي لا يستثنون للمساكين من جملة هذا القدر الذي كان يدفع أبوهم إليهم. إحنا غدا نأخذ ثمار الجنة ونقطع الثمار وكلها لينا، مش هنستثني شيء للفقراء ولا المساكين كما كان يفعل أبونا. هذا هو المعنى الثاني. يبقى قالوا لا يستثنون، يعني لن يستثنوا شيئا للفقراء والمساكين، بل يصرمنها ويأخذونها كلها. المعنى الثاني ولا يستثنون، يعني لا يقولون إيه؟ إن شاء الله، فالله ليس في قلوبهم. إذا قسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون. ذكر سعيد بن جبير قصة هؤلاء، قال: كانوا أهل الحبشة، هذه واحد تنى أهل الحبشة هو، وكان أبوهم قد خلف لهم هذه الجنة، وكانوا من أهل الكتاب، وكان أبوهم يسير فيها سيرة حسنة، فكان ما يستغل منها يعني ما يحصد يرد فيها ما تحتاج إليه عشان الزرع اللي بعدها، ويدخر لعياله قوت سنتهم، ويتصدق بالفاضل. فلما مات ورثته أو فلما مات وورثه بنوه قالوا لقد كان أبونا أحمق، كان يصرف من هذه شيئا للفقراء، ولو أنا منعناهم لتوفر ذلك علينا. أبونا بفكر إزاي بأثلت الفقراء، ها يعني تخيل الأرض دي تجيب 3 مليون لنرجع مليون تاني ونزرعها بيها، ومليون يدير الفقراء ونسيب لنا احنا مليون نقعد ناكل منه احنا وعيالنا. قال ما ادخرنا ايه دماغ بتاع الزمان ده قديمه. ها ايوه هي هتبقى، ما هو لازم تنزل الامر على الكلام اللي احنا بنعيشه فعلا، ده قديمه ودماغ قديمه، واحنا التكنولوجيا والتقدم دول بتوع زمان دول. فبداوا يفكرون بطريقه اخرى غير الطريقه الشرعيه التي كان يفكر بها ابوه. قالوا كان أبونا أحمق إذ كان يصرف من هذه الأشياء للفقراء، لو أن منعناهم لتوفر ذلك علينا. فلما عزموا، وخلي بالك من كلمة عزموا، فلما عزموا على ذلك عوقبوا بنقيض قصدهم، فأذهب الله ما بأيديهم بالكلية رأس المال الربح والصدقة، مش كده؟ فلم يبق لهم شيء. يبقى مين اللي كان أحمق؟ هم الحمق، هم الحمق. فساعات يا إخواني الإنسان يفكر نفسه مفتح، تفتيح اللي هو شايفه ده إنما هو عين الإغلاق عن دين الله عز وجل، أنت مغلق عن دين الله عز وجل، فتفكيرك بعيد عن التفكير الصحيح. وهذا يعني أن التفكير الصحيح هو الموافق للشرع، والعقل السليم هو الذي يوافق الشرع، هذا هو العقل السليم. إن وجدت عقلك يخالف الشرع في شيء فاعلم أن في عقلك شيء، اعلم أن في عقلك شيئا، تأكد من ذلك. لقيت الشرع يقول حاجة وانت تقول حاجة تانية، كلام ده كثير جدا، وانت بتقرأ النصوص تحس ايه ده وايه، وتحس ان قلبك مشي واستمرت في الاتجاه اللي انت فيه. انتبه، انت لقيت ان الشرع يقول حاجة مخالفة ليك، طريقة العرض هنا غير طريقة العرض المطروحة لديك، تصرف هنا غير تصرفك، يبقى انت اللي غلط على طول. العاقل يقول هذا، الذي خلق لي العقل هو الحكيم، فلا شك أن عقلي هو اللي فيه خلل، المدخلات عندي هي اللي أفسدت، لكن الخالق سبحانه وتعالى هو الخلاق العليم الحكيم. إذا اقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي لا يستثنون شيئا فيما حلفوا به. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. أنا قلت لك خلي بالك من كلمة إيه يا حاج مختار عبد الرحيم؟ عزموا، مش كده؟ لما أهلكت هذه الجنة كانوا منعوا ولا لسه ما منعوش؟ ده الكلام بالليل وهم ناموا، وصلت إخواني؟ ها؟ ولكن صارت عزما. فدخلنا في نطاق العمل، فاحنا احيانا ننسى عمل القلب. يقول لك ليه مش ربنا سبحانه يقول اذا هم بالعبد؟ لا، الهم شيء والعزم شيء اخر، الهم شيء والعزم ياتي بعده. فاحيانا ما يهم الانسان ده اشياء كثيره تاتي في ذهنه وتجول بخاطره، ولكنه لا يعزم على خلاص. عزموا فعلوا فعل الايه؟ فلازم نراجع اعمال القلوب، كان حريصا على قتل صاحبه، ولهذا كان القاتل والمقتول في النار، حتى لو كان مقتولا في النار. ليه يا رسول الله؟ قال كان حريصا على قتل. هو الحرص ده كان عمل ايه؟ بقلبي كان حريص، لكن ما قتل، هو عند الله قاتل رغم انه مقتول، والقاتل والمقتول في النار. فانتبهوا لاعمال القلوب، انتبهوا لاعمال القلوب. وبالتالي وهذا من كمال انعام الله علينا، المؤاخذة على أعمال القلوب، هذه نعمة، لأنها كما تكون كذلك تكون في الخير، إنما الأعمال بالنيات. فاهتم فعلا بموضوع القلب وبأمر القلب. ليه؟ لأن عليه مدار الأرض، إليه ينظر الله، ينظر إلى قلوبكم. فاجعل فعلا طريقة تفكيرك طريق شرعية، وعزمك وحرصك ونيتك دائما إلى هذا، فإن هذه النيات والمقاصد عليها الأجر أو العقاب. فطاف عليها، هم لسه ما عملوش حاجة، عمل ولكن كان عمل الايه؟ ما عملوش بالجوارح والأبدان. فطاف عليها أي على تلك الجنة طائف، أي من جهة الله سبحانه وتعالى، أي من أمور الله بيسموها ساعات آفة سماوية، وهم نائمون. وقيل الطائف هو نار أحرقتها حتى صارت سوداء، وقيل الطائف هو جبريل، طاف الطائف، قيل هو جبريل اقتلعها. وهم نائمون، الكلمة دي تكررت في القرآن كثيرا جدا. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ ليه ربنا بيذكرنا دي أحوالنا ويظهر فيها ضعفنا الشديد؟ ها أنت نايم صاحب وقت الضحى، أيا كان حالك يجري فيك أمر الله وأنت لا تدري. ولهذا لا أدري إن كنت ذكرت لكم من قبل، العبد أحيانا يبدأ يفكر في السوء. كنا إحنا بنذاكر عندنا درس اسمه الجلطة، فبيقول لك بتتحرك الجلطة مثلا لو كانت موجودة في الأصبع أو في مكان، تتحرك وتجري في الدم لغاية لما تصل إلى المكان الضيق جدا فتنحطر، فيحصل بقى إذا جت في المكان المؤدي إلى الذراع يبقى شلل في الذراع، في العين يبقى عمى، في الأذن يبقى طرش، على حسب ما تقف في المكان اللي هتقف فيه. فأقول كتبها تعليق كده والله على كتاب الجراحة عندي، ماذا كان يفعل هذا المسكين في الوقت اللي تحركت فيه الجلطة من المكان ده لغاية لما سدت عليه ذلك الشرية؟ كان عزمه إيه؟ كان بيفكر فيه؟ كان بيفكر ينظر نظرة محرمة فجات له دي في الشريان بتاع العين؟ كان بيفكر يبطش بطشا بيده معين فجاته هذه في الذراع؟ فأخوان إحنا بيجري فينا أمر عز وجل ونحن نائمون ونحن مستيقظون، لا يمنعه شيء سبحانه وتعالى. فكانت بلية هؤلاء وهم نائمون، فطاف عليها طائف من ربك حال كونهم نائمين. وهم نائمون جملة في محل نصب على الحال، يعني حال كونهم نائمون في هذا الحال خلاص. طبعا تخيل أن عايزك تعيش معايا هذا القلب، لأن رب العزة سبحانه وتعالى لا يظلم الناس ولكن الناس أنفسهم يظلمون. تخيل بقى واحد دايب وعمال يفكر في الملايين ساعة الصبح، ها وهيقطع وكذا ويأخذ الثمار ويستلم وهيجوا التجار والوكالات هتنقل وكذا، مليون اثنين، أخويا ده ياخد كام، هيفضل لي كام، ده كله التفكير. وعزم وقصد أن يمنع حق فقراء ومساكين، أي لن يفكر في حق الله في هذا المال. متخيل العقلية اللي تبيت تفكر في هذا التفكير؟ وهذا من رحمة الله بأصحاب الجنة هؤلاء. أي والله من أراد الله أن يرحمه قطع عليه عزمه الفاسد بأن يفيقه بمثل هذا. قال فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. ملاحظ حاجة؟ إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. في حكم فقهي هنا متعلق بهم، حد عارفه؟ عليهم إيه؟ عليهم كفارة يمين، صح؟ مش قالوا والله سنقطعها بالصباح؟ طب يلا ما قطعتهاش بالصباح يبقى عليك ايه؟ حنته ولا ما حنتهوش؟ دي تفكير فقهي شوية يعني. إذا اقسموا لا يصرمنها مصبحي. فطاف عليها طائف ولا يستثنون، طبعا لو استثنوا وقالوا إن شاء الله والله لنقطعها إن شاء الله يبقى عليهم كفارة يمين؟ لا، لأن في استثناء، لهذا عرفوا الاستثناء هنا بأنه ايه؟ قول إن شاء الله. إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، وبالتالي حنتوا فأصبحت كالصريم. سبحانك ربي، الجزاء فعلا من جنس العمل. هم قالوا إذا قسموا إيه؟ ليصرمنها، فأصبحت كالصريم. شايفين التجانس في اللفظ؟ ملاحظين اللفظ اللي هم استعملوه عوقبوا حتى في اللفظ بمثله. ما معنى الصريم؟ الشيء الذي صرمت ثماره، زي ما قلنا مسلمين يعني قاطعين الثمار، ايضا صرمت صريم الشيء المقطوع، الشيء المقطوع. وقيل الصريم الليل المظلم، اي انها حرقت فصارت كالليل المظلم. وقيل الصريم الرماد الاسود، وهذه لغه خزيمه. وقيل اي كالصبح انصرم من الليل. انتوا عارفين الصبح ابيض ولا اسمر؟ ابيض. قال يبست وابيضت، يبقى بعضهم قال احرقت فاسودت، وبعضهم قال يبست فابيضت. وقيل الصريم الليل وقيل الصريم النهار، يبقى فيش تناقض، كلاهما صحيح، احترقت او يبست فابيضت ثم احرقت، يعني حتى الجذوع وما بقي احرق حتى لا يبقى منه ايه فائده، والله اعلم. وقيل سمي الليل صريما لانه يقطع بظلمته الناس عن التصرف. وقيل الصريم الرمل لانها او الرمله يعني الرمل ايضا لانه لا يثبت عليها شيء ينتفع به. وقيل صرم منها الخير يعني قطع. الشاهد يا اخواني نفس كلمه صارما اللي استخدموها عوقبوا بمثلها، لكن لم يكن اليوم او هذه المره صرما للثمار وبقاء للشجر، بل كان صرما للايه للاشجار من اصلها. ها انت هتمنع الثمره ليه؟ انت ما شفتش واعتبرتش بالشجره دي من انبتها حتى صارت شجره؟ ها فاكرين النشيد في السنه الاولى ابتدائي، انظر الى تلك الشجره ذات الغصون النضره، ها من انبتها حتى صارت شجره؟ نظرت للثمرة ونسيت تنظر إلى الشجرة، طب هتحرم من الشجرة كلها. وأنا أنصح إخواني إن نرجع تاني نقرأ كتب الأطفال، بكلم بجد مش بهزر، ارجع تاني ويقرأ كتب الأطفال، راجعوا الشيخ أسامة كده وشوفوا كتب الأطفال التربية الإسلامية واقرأوها من جديد، والله أنصح نفسي وإياكم بهذا. لما بتقرأ المعلومة لسه البدائية كده بتجد إن البدائيات عندنا في العقيدة فيها كلام، فيها تشويش. ها عايزين نتربى ثاني في عقيده صحيحه كما نربي الاولاد. الله على كل شيء قدير، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، اللي خلق الشجره هو الله، اللي خلق كذا هو الله، المتصرف في ذلك هو الله. عايزين نرجع نقول الكلام ده ثاني لانفسنا عشان ايه نحطه على ارض نقيه ووعاء نظيف. اذا اقتموا لا يصومونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك فاصبحت كالصريم. ذكر ابن كثير هنا حديثا وإن كان فيه ضعف ولكن معناه صحيح. إياكم والمعاصي، إن العبد لا يذنب الذنب فيحرم به رزقا كان هيئ له. مش كان شجر وثمر مهيئ ليه وموت؟ إيه اللي حرمه من الرزق دوت؟ الذنب. فكم من ذنوب تحرمنا. بيبقى الخير جاي لك وإنت بتصر على قطع هذا الخير بالذنوب والمعاصي، وهذا لو أراد الله بك خيرا وإلا لمد لك مدا. ها واضح إخواني؟ يمد لك في الخيرات وأنت مستمر على الذنوب، هذا من المقت، ولكن من الرحمة أن يفعل بك هذا. فتنادوا مصبحين، يعني ناموا نومتهم وقاموا في الصباح، يلا يا ابني يلا بسرعة، يلا يا ابن الفقراء ما يصحوا، يلا يا ابني. ظنوا أنهم على حرد قادرين، فتنادوا مصبحين، يعني نادى بعضهم بعضا في وقت الصبح ليذهبوا إلى الجذاب يعني إلى القفر، أن يغدوا الغداء اللي هو فين في أول النهار، أن يغدوا على حرثكم، يلا أصحى أنت وهو النهار طلع عشان نروح الإيه الحرث والبستان ونعمل اللي اتفقنا عليه بالليل. ها ما بيتوه، أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. شتان شتان شتان بين من يبيت الخير فيبيت ليلته والله يكلأه ويحفظ له ماله وينميه ويبارك له فيه، وهنا إنه خير وإنه يتصدق وإنه يفعل كذا ونعمل كذا وده ينفع الناس وده ينفع الدعوة وده ينفع كذا وبيت خير، فيبيت والله ينمي له ثمرة ويرضيه له ويزيده، وبين من يبيت الشر فيقلع الله ويقطع عنه الخير حتى يصير كالصريم. شتان شتان، فانظر من أي الصنفين أنت واحرص على ذلك عمرك. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. ما زالوا مصرين على التواصي بالشر، لا يزال يذكر بعضهم بعضا ويحمس بعضهم بعضا ويوصي بعضهم بعضا، يلا عشان اتفقنا عليه، يلا عشان قلناه، يلا أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. تأكيد رب العزة سبحانه وتعالى يذكر هذا الكلام، مادة صارما ودي ممكن تعمل عليها درس لوحدها، دي خطبة لوحدها دي كده. انظر فكل من يصرم الخير عن أهله صارم الله عنه كل خير، جزاء من جنس عمل. إن كنتم صارمين، إذا كنتم قاصدين، إذا كنتم نويتم خلاص هنعمل اللي قلناه، تمام للصرم. طب يقول غدا على ولا غدا إلى؟ الاثنين صح، أن يغدو على غدا على صحيحة وغدا إلى، فليس هناك فعل مقدر هنا، لم يضمن الفعل معنى الفعل هنا، لا لا لا، هو الفعل ده نفسه بيتعدى بعلى ويتعدى بإلى، فاهمين قصدي؟ مش احنا كنا قلنا إذا الحرف اختلف عن الذي يتعدى به الفعل يبقى في فعل هنا متضمن؟ لا، ما فيش هنا فعل متضمن، واضح؟ لأن بعض الناس قالوا إن كنت أن يغدو على حرثكم، يعني أن يغدو وأقبلوا على حرثكم، فجابوا كلمة أقبلوا، ليه جابوها؟ قالوا لأني اغدو لا تتعدى بعلى، تتعدى بإلى، لا كلامهم مش صحيح، اغدو تتعدى بإلى وتتعدى بإيه؟ بعلى. أن يغدو على حرثكم إن كنتم صارمين، بعض المفسرين قالوا إن كنتم صارمين، احنا قلنا صارمين هنا يعني إيه؟ قاطعين، إذا كنت هتقطعوا كما اتفقتوا يلا. وقيل بعضهم إن كنتم صارمين، أنت عارف صارم في أمر يعني إيه؟ يعني عزم كالسيف الصارم يعني القاطع، خلاص قطعنا الأمر ده، أدام اتفقنا وخلصنا وقررنا إن كنتم صارمين، فهذا يدل على أن الخير قد انصرم من نفوسهم ابتداء بهذا العزم، واضح؟ فانطلقوا وهم يتخافتون، يعني يتخافتون مش محدش يسمع، انطلقوا وهم يتخافتون، شايفين ضعف الإنسان؟ ضعفاء والله، والله يا أخواني فينا ضعف، لأن الله يطلع على إخفائهم ويطلع على ما يسرون ويطلع على ما يكتمون، وهو الذي رزق وهو الذي خلقهم وجعلهم هذا وجعلهم أب غني عنده مثل هذه الجنة، لكن أكثر الناس لا ينتبهون ولا يعقلون. فانطلقوا وهم يتخافتون، ولهذا بعض من قالوا يسخر منهم، فعلا لو عشت مشهد إنك شايف من فوق فلان بيقول إيه، هروح أعمل فيه كذا وكذا وكذا وهعمل كذا، وإنت واقف وشايفه وأقول كذا، فبتقول انطلقوا عمال يتهسس، بتتريق عليه، بتسخر منه. فبعض الناس قالوا يسخر الله منهم، فيقول فانطلقوا وهم يتخافتون، لأنهم إنما يفعلون هذا بمرأة منه سبحانه وتعالى وهو لا يخفى عليه خافير. فتخيل تصوير هذا المشهد، فانطلقوا وهم يتخافتون، لزيادة معنى في إحكام في تدبير هذا الشر، في من بالليل وصحوا الصبح يتواصوا بهذا الشر، لأنه بعد كده بيطبقوه بدقة وحذر. فانطلقوا وهم يتخافتون، عايز تفكر في الكلام ده في اي امر انت مشيت فيه وحسيت انه ليس بالموافق للشرع، ها، وشوف حرصك و و و وكل هذا كان شريط كده معروض نتفرج عليه، فنسأل الله العافيه من نيه السوء وقصد السوء. فانطلقوا وهم يتخافتون لئلا يعلم احد بهم، خفت يخفت اذا سكن سكت ولم ينبس، يعني ما فيش صوت خالص، تخيلوا بقى ماشيين كده عشان صوت أجرهم حد من فقراء يسمعهم ماشيين، ها متخيل. وقيل يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم فيقصدوهم كما كانوا يقصدون أباهم وقت الحصاد، ده معنى ثاني، يعني إذا كان بيخرج مثلا بكذا، لا خرج متلفع بشيء بصورة ثانية من طريق ثاني، فكان في حرص شديد وتدبير محكم على تنفيذ ما عزموه. فانطلقوا وهم يتخافتون، ولكن عالم السر والنجوى هو الله، أسمع به وأبصر، لا أسمع منه ولا أبصر منه سبحانه وتعالى، أسمع به وأبصر. أنت تخفي عن مين؟ مسموع أو مبصر. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. دي بتفسر لنا كان كلامهم اللي بيدخلوا به إيه؟ يلا وبنعمل كده ليه؟ عشان ما يدخلهاش اليوم مسكين. أحيانا يعد الناس بعض الولائم ويحرص أن يخفي حتى لا يأتي المساكين. خد بالك إزاي؟ نحاول نعمل كده احتياطاتنا عشان العالم تخيل الاحتقار لهم ما نشوفش حد منهم. دي للكبراء للوجهاء. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بئس الطعام طعام الوليمة. ليه؟ هي الوليمة في حاجة قال يدعى إليها الغني دون الفقير. فأحيانا الناس تبقى حريصة على أن ما يحضرش المساكين إلى ولائمهم شبيهون بأصحاب الجنة خلاص، ويبقى عامل احتياطاته أن ما يدخلش عليه مسكين. فنسأل الله العافية. أحيانا بعض البخلاء ينحر أو يذبح أو يضحي تضحية، ويبقى حريص أن يغلق الأبواب ويشوف كذا عشان ما يجيش عليه حد المساكين. كل هذا الكلام ينبغي أن نفكر فيه جيدا يا أخوان، نراجع فيه أنفسنا. من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أن لا يدخلنها أي لا يدخل هذه الجنة اليوم عليكم مسكين فيطلب منكم أن تعطوه منها ما كان يعطيه أبوكم وغدوا على حرد قادرين. دي كلها يا أخواني دروس إنسانية، يعني تبين لك الإنسان هو إيه. أيوة فعلا، ومهم جدا تعرف أنت إيه والناس إيه. غدوا تاني كرر انطلقوا في الصباح على حرد قادرين فلن يفعلوا الذي فعلوه وما كان الأمر لعاجز. لا لا لا لا، يبقي الله عز وجل عليك قدرتك وقوتك. لما كان من الأول ممكن يكتبك القوة والقدرة وتبقى الجد، ها؟ فلا تغتر بقوة ولا بقدرة. وغدوا على حرد قادرين قادرين قادرين أن يفعلوا ما عزموا عليه. فلا تمنع من الأصل، يعني لو كانوا وجدوا الجنة كانوا هيعملوا كل شيء يعملوا قادرين قادرين. وغدوا على حرب. فما معنى حرب؟ الحرد المنع والقصد. على حرب يعني غدوا على منع قادرين، قادرين على أن يمنعوا الفقراء. عندهم الأسباب البشرية التي رزقهم الله إياه قادرين بها على الحرد أي على المنع. وقيل على حرد، والحرود أو حردت الإبل حردا إذا قلت ألبانها. والحرود من النوق هي القليلة اللبن. حرود وحرد لما بتعيش اللفظ العربي بقى جميل أوي. الحرود ناقة حرود يعني ناقة إيه؟ اللبن فيها قليل، يقال ناقة حرود. يبقى على حرد على منع ونقص. وقيل على حرد يعني على غضب. وقيل على حرد على حسد. وقيل على حرد على حاجة وفاقة على أن يحرموا هؤلاء. وقيل على حرد على انفراد، يقول حرد يحرد حردا أو حرودا إذا تنحى عن قومه. وقيل على حرد القرية اللي كانوا فيها، غدوا على قريتهم اللي فيها الغيط دي، اللي فيها الحديقة، اللي فيها الجنة والبستان قادرين. وقيل حرد كان اسم الجنة بتاعتهم، كان اسمها جنة حرد، ولعل الاسم كان ليه حظ ولا الجنة كان ليها حظ ان اسمها، لكن المشهور هو الأول. يعني غدوا على القطع والمنع لهؤلاء الفقراء قادرين. وغدوا على حرد بسكون الراء وقرأت على حرد قادرين، حالهم قد قدروا على ذلك، أو قادرين من التقدير يعني قدروا أمرهم وبنوا عليه. قادرين على الجنة، قادرين على المساكين، ولهذا جاء اللفظ ليشمل هذه المعاني كلها. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. يعني ضالون، احنا جينا طريق غلط، هذه مش أرضنا، في شجر، في شجر، ايه ده احنا لسه نايمين ولا ايه؟ الظهر جينا مسكه غلط يتلفته لا ارض الحج فلان ويتلفته لا هو فعلا مكان ارضيه. قال تعالى قالوا انا لضالون ضللنا طريق جنتنا وحديقتنا وبستاننا ليست هذه جنتنا. فلما تاملوا حولهم العلامات الاثار شوفوا ضعف الانسان ها قالوا قولة أخرى قالوا بل نحن محرومون لا احنا ما تهناش ولا حاجة ده هي الجنة بل نحن حرمنا جنتنا بسبب ما وقع منا من العزم على منع المساكين. يبقى كلمة بل قلنا دي بل للإيه للإضراب مش كده يعني قضية ان احنا ضالون عن الطريق دي قضية مش صحيحة بل الصواب نحن إيه محرومون. أنا أقول عاد إليهم عقلهم ورشدهم وكثير من الناس مع الابتلاء لا يعود إليه عقله ولا رشده ويعود جولة جديدة بنفس النية والعزم والقصد فيجعل سبب ما وقع شيء آخر آخر شيء يفكر فيه إن هذا ابتلاء من الله. كثير ما يقع لنا أمور ونيجي نرد الأمر لإيه ما البلد كلها بلطجة ما الدنيا كلها كده ما هو ده اللي حصل قبل كده ما حصل قبل كده عشان ينبهك ويتكرر الأمر معه ويتكرر الابتلاء وقد يكون نفس الابتلاء من رحمة الله ليفيق. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لأنه تقول كده يذيقك عقوبة بعض أعماله ويعفو عن كثير لعلك ترجع. هؤلاء رجعوا عقلاء ممكن النفس البشرية تخطئ لكن تستخبأ لا تخطئ يغفر لك الله تتوب يتوب عليك لكن تستخبأ وتستمري المعصية وتستمر فيها لا دي مش مقبولة منك. وصلت أخواني؟ فهؤلاء أفاق على طول قالوا إنا لضالون لا ده هي بل نحن محرومون. متخيلين رد الفعل السريع لا يبقى اللي فكرنا فيه أولاد ما كانش صح إحنا كنا غلطانين وأبونا اللي كان صح. خلص الموضوع حل الإشكال. بل نحن محرومون قال أوسطهم ومعنى أوسطهم يعني أعدلهم وأعقلهم جعلناكم أمة وسطا تحتمل وسطية وتحتمل العقل والرجاحة قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. الله ده كان هناك أحدهم كان عاقلا صح عاقل قالوا أمثلهم أعقلهم خيرهم ده كان فيهم أخ طالع لأبوه مش كده واضح أنه كان قال لهم في المناقشة اللي اتكلموا فيها بالليل ألم أقل لكم لولا تسبحون هل لا تسبحون يعني تستثنون تعظيم لله وإقرار به. هذا يدل على أن أوسطهم كان قد أمرهم بذلك ولكنهم لم يطيعوا. لا لازم نقف هنا بقى وناخد عبرة لازم ناخد عبرة أخواني. صحبة الظالمين موافقة الظالمين وإن كان لا يرضى عن فعلهم يصيبه الوهن ويعمل بعملهم يعاقب بعقوبته. فأيها الأخ الملتزم يا من تعرف الحلال والحرام ولكن وجودك في عائلة أو في صحبة أو في مجتمع هو ماشي في الاتجاه ده فانت مشيت معاهم رغم انك قلت لهم كان ده مش صح ارجعوا لكن استمريت معاهم. الجنة اللي أحرقت إلا ثلثها أو ربعها أو الجزء الخاص به. فصحبة الظالمين لا تأتي بخير ومجرد الإنكار مع البقاء على عملهم الفاسد لا يغني عنك شيئا. فائدة أخرى مهمة جدا يا صاحب الحق استمسك بما أنت عليه ولا تهن، لا تضعف، تضعفش، لأن الباطل له صولة كده بتضعف أهل الحق أحيانا. يعني هو مش عايز كده بس، الواقع المجتمع هعمل ايه؟ لا تعمل ايه؟ تثبت على الحق، تثبت على الحق وتبقى عليه. لا انا مش رايح معاك، لا انا مش خارج في الموضوع ده. ها، ما احنا بعد كده ندي الفقراء ما نديش موضوع ثاني، بس ناخد فلوسنا في ايدين يا سيدي، باخد حظك واعمل كده. لا لا، دنهم وراه. لما وافقهم ظاهرا على ما أراد بالظاهر، ومشي معهم وأصبح معهم. ولهذا تأتي هنا فائدة الكلمة، قال الله سبحانه وتعالى: فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرفكم إن كنتم صارمين. بيأكدوا معناه أن كان في نقاش قديم مع هذا الأخ مع أوسطهم خلاف هذا، فبيأكد أهل البطل بيعملوا كده. ها، يلا بقى عشان ترجع عشان مخك يفوت، وإيه يطلع أنت لمخك مفوت وتطلع أنت لا بتفهمش، وهم بيأكدوا على الباطل. لا، يا صاحب الحق إياك أن يفت في عضدك، أثبت على، إذا عرفت الحق فعض عليه بالنواجذ، يمين شمال ما تتحرك، أثبت عليه. ليه؟ لأنهم في هذه، في هذه الموجة الباطلة ستؤخذ أنت في غمرتها وتعاقب بمثل عقوبتهم. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. الآن فقط يسمعون للناصح بعد فوات الأوان، فأتوا بالطاعة حيث لا تنفع، وندموا واعترفوا حيث لا ينفع. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ هل لا تستغفرون الله من فعلكم وتتوبون إليه من هذه النية التي عزمتم عليها؟ وكان أوسطهم قد قال لهم ذلك. فلما قال لهم ذلك بعد مشاهدتهم من الجنة على تلك الصفة، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي تنزيها له عن أن يكون ظالما فيما صنع بجنتنا، فإن ذلك بسبب ذنبنا الذي فعلناه، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فهم يقروا بغض إنا كنا ظالمين، إحنا اللي ظالمين، رب العزة ما ظلمناش لما أخذ الجنة، إحنا اللي ظلمنا إيه؟ أنفسنا. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. يلا بقى كده ايه، عايزك تطلق فكرك، ايه اللي حصل؟ يعني ايه قالوا البعض ايه؟ ها، وانت لما عارف الصح ما دنتش تنصحنا ليه؟ ليه زبتنا نعمل؟ ها، تخيل، هينقلب الكلام دلوقتي، هينعكس. ها، والتاني يقولوا بيه ما قلت لكم، مش قلت الكلام دوت؟ اصبح يتلاومون. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يعني يلوم بعضهم بعضا. ثم نادوا على أنفسهم بالويل فقالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. نحن تجاوزنا حد بمنع الفقراء، طغينا نعم الله فلم نشكرها كما شكرها أبونا من قبل. أقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ها، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. والله عين العقل، عين العقل، خلاص انقطعت وعوقبنا واعترفنا بالظلم واعترفنا بالطغيان، يلا بقى نسلك المسلك الصحيح. عسى الله عز وجل بهذه التوبة وهذه الإفاقة أن يبدلنا خيرا منها. ودي مسألة مهمة جدا، لما تغلط دي مش نهاية الدنيا، واعلم أن ربك رحيم. حتى في المعاملة مع البشر لما تغلط دي مش نهاية الدنيا، خلاص كنا ظالمين كنا طاغين، يا ويلنا على هذا الفعل، واعترفوا خلاص. طيب ايه الخطوة اللي بعدها؟ ابدأ من جديد راجيا رحمة ربك مغيرا نيتك وعزمك الفاسد، تنطبق عليك سنة الله. نرجع تاني نطبق السنة، ها يحسن فيحسن الله إليك. عسى ربنا لما اعترفوا بالخطيئة رجوا من الله أن يبدلهم جنة خيرا من جنتهم، فتعاقدوا فيما بينهم وقالوا، شوف بقى الحال المختلف، إن أبدلنا الله خيرا منها لنصنعن كما صنع أبونا. فدعوا الله وتضرعوا فأبدلهم من ليلتهم ما هو خير منه. ورد في بعض الأثار ذلك لا نصدقه ولا نكذبه، كلام بني إسرائيل الظاهر والله أعلم، لأنه ما وردش حديث بذلك. قال لما عزموا على هذه النية، ها عسى ربنا أن يبدلنا، ورجوا الله عز وجل أن يبدلنا، وفي قراءة يبدلنا خيرا منها، ها يغير صفتها، ها حصل أن أبدلهم الله خيرا منها. يا ترى بقى من فضله تاني ليلة لقوا كده، ولا من فضل لما زرعوا تاني وحصدوا وجدوا الخير؟ الله أعلم أي ذلك كائن. فإن الله على كل شيء قدير، ليس بعيد على الله عز وجل أن ينبتها لهم بكل كما جذها وصرمها لهم بكل. إنا إلى ربنا راغبون، شايفين النية الجديدة، فعندهم رغبة اليوم في البذل لله في العطاء للفقراء. إنا إلى ربنا راغبون نطلب منه الخير ونرجو العفو. وعدى بإلى إنا إلى ربنا، هي راغبون فيه ولا راغبون إلى؟ راغبون فيه، مش كده ولا إيه؟ وعدى بإلى، وهو إنما يتعدى بعن أو فيه، راغب عنه أو راغب فيه، راغب عنه يعني زاهد فيه، راغب فيه يعني عايزه، مش كده؟ لتضمينه معنى الرجوع، يعني إنا راغبون راجعون إلى ربنا، واضح؟ قال الله عز وجل كذلك العذاب في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. شفتوا عذاب ربنا؟ شفتوا عقوبة ربنا؟ شفتوا اللي بينوي الشر وبيضمن في قلبه ويضمن معنى الشر كيف كان العذاب؟ ها؟ مثل هذا العذاب عذاب كل أحد يضمن مثل ما أضمن هؤلاء. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا تحذير لأهل مكة، مش هو في أول الآية قال إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، فرجع تاني النذارة كذلك العذاب يا أصحاب مكة ويا من ينطبق عليه هذا الكلام في أي زمان ومكان. كذلك العذاب، هكذا عذاب من خالف أمر الله وبخل بما آتاه الله وأنعم به عليه ومنع حق المساكين والفقراء وذوي الحاجات وبدل نعمة الله كفرا، هذا عذابه. ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، لعذاب الآخرة أشد وأعظم لو كان المشركون يعلمون أنهم كذلك، ولكنهم لا يعلمون، ولكنهم لا يعلمون. هذا من فضل الله عز وجل علينا أن يقص علينا القصص، دي قصة ولكنها حقيقية، قصص حق تتعلم منها سنة الله في الخلق. وشتان شتان بين قصة من صنع البشر تعلم الفساد والخروج عن الجادة والمفاهيم الخاطئة والعقائد الفاسدة، وبين قصة يقصها عليك الذي خلق الأولين والآخرين، يقص عليك الخبر الذي يعاملك بمثل ما عامل به الأولين. فاللهم علمنا ما ينفعنا، واجعل لنا عبرة في من مضى ومن سبق، وبصرنا وعلمنا هذا الكتاب، واجعلنا من يتبعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.